فكل السورة تدور حول هذا المعنى أو الجزء الأول من السورة. ثم جاء قول الله تعالى في الآية 21: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والآن يقول لهم: أم يقولون افترى على الله كذبا. هذه كلها شبه المشركين، كلها شبه المشركين في الوحي. يبقى تكلمنا عن الوحي وأنه وحدة ومصدر هذا الوحي واحد، وأنه كله يدعو إلى شيء واحد وهو عبادة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل الأنبياء من قبله. ثم جاء الرد على شبه المشركين نحو هذه القضية، قضية الوحي. ففي آيات اليوم التي نقرأها اليوم يقول الله عز وجل: أم يقولون افترى على الله كذبا. وقلنا أم هذه في اللغة معناها بل يعني بل بل أيقولون افترى أي محمد صلى الله عليه وسلم كذبا على الله كذبا بدعوى النبوة، ولا هم بيقولوا إن محمد صلى الله عليه وسلم افترى على الله كذبا. بيقولوا إن محمد ربنا سبحانه وتعالى ما أنزلش عليه رسالة ولا فيه نبوة ولا فيه وحي، هو ايه الموضوع؟ هم ليهم شركاء شرعوا لهم، ولا بيقولوا ان محمد بيكذب على الله وبيفتري على الله؟ هذا الاستفهام احنا قلنا ام معناها ايه؟ معناها بل ادي استفهامين. هذا الاستفهام للانكار والتوبيخ زي الاسلوب اللي انا بعرضه عليكم دوت. ولا هم بيقولوا يعني ان محمد صلى الله عليه وسلم بيكذب على ربنا وبيفترى على ربنا. ومعنى افتراء معناه ايه؟ الافتراء هو اختلاق الكذب، اختلاق الايه؟ الكذب، اشد الكذب واعلاه. انك تاتي وتختلق يعني تجيب حاجه وتنسبها لي ما لهاش ولا قالها ولا عملها ولا دي صفته صلى الله عليه وسلم. ام يقولون افترى على الله كذبا. ده لو كان كده ربنا سبحانه وتعالى يجيب عليهم يرد عليهم. أجاب سبحانه عن قولهم هذا فقال: فإن يشأ الله يختم على قلبك. فإن يشأ الله يختم على قلبك، يعني لو افترى محمد صلى الله عليه وسلم على الله الكذب لشاء عدم صدوره منه سبحانه، وختم على قلبه بحيث لا يخطر ببال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما كذب فيه كما تزعمون. يعني خلي بالك من الشبهه دي، انتوا بتقولوا ان هو افترى على الكذب وانه ما نزلش عليه وحي. قال بقى رب العزه سبحانه وتعالى واحد هيفتري عليه ويكذب عليه ويختلق عليه الكذب ويترك هكذا الشبهة؟ واخدين بالكم ازاي رد عليهم الشبهة من اصلها؟ تخيل انت كمخلوق، واحد نسب اليك كلام زورا وبهتانا او قال كلاما غير صحيح وقالوا اللي قال لي الكلام ده الاخ فلان، ها هتسيبه؟ ممكن اسيبه لان ضعيف، ممكن اسيبه لان خايف منه، ممكن اسيبه لاني مش عارف ايه اللي هيحصل. لكن ده لو اتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، الا اذا كنت بقى مش عارف ربنا، ده موضوع تاني. فالشبهه ترد عليهم، واللي بيرد عليهم العليم بذات الصدور. قال الله عز وجل: ام يقولون افترى على الله كذبا فان يشاء الله يختم على قلبك. يختم على ايه؟ يختم على قلبك. فما كان الله ليدع أحدا يدعي أن الله أوحى إليه وهو لم يوحى إليه شيء، وهو قادر على يختم على قلبه فلا ينطق بقرآن كهذا وأن يكشف الباطل الذي جاء به ويمحوه وأن يظهر الحق من ورائه ويثبته. فمعنى الآية أي لو افتريت على الله كذبا كما يزعم هؤلاء يختم على قلبك. وكلمة يختم على قلبك معنى إيه؟ يطبع على قلبك، يسلوك ما كان أتاك من هذا القرآن. والآية ديت تذكركم بآية خدناها في جزء تبارك فاكرينها، الله يفتح عليك، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم قطعنا منه الوتين. ده لو كان محمد تقول صلى الله عليه وسلم علينا قولا كنا أخذناه بقوة وكنا قطعنا الأكل. معناها كده الوتين اللي هم العرقين دول، الشريانين اللي طالعين من القلب دول، فده معناها الذبح كنا ذبحناه. يفترى على الله يقول على الله ما يقول. فهذا الكلام في بعض الاخوه يقول لك بس قولش كده عشان النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده رد على باطل بيفعلونه. في بعض الاخوه بعد ما شرحنا بعض الدروس في مثل يقول يا شيخ بس تقولش عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا قطعنا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيرد على اهل الباطل، مش كده ولا ايه؟ وورد مثل هذا في كثير من سورة، كان ورد في سورة الأعراف، وورد هنا، وورد في الحاقة. فهذا رد على شبه المبطلين. خلاص؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، محدش هيقدر يخش عنه، ده ربنا سبحانه وتعالى. فهذه الآية شبيهة بتلك. أم يقولون افترى على الله كذبا، احفظ على طول، احنا بنفسر كلمة كلمة كده عشان تحفظ بسرعة. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله، لو فعلت هذا وقلته أن يختم على قلبك. ده المعنى الأول لكلمة أو لجملة فإن يشأ الله يختم. المعنى الثاني قال يختم على قلبك فينسيك القرآن فأخبرهم أنه لو افترى عليه لفعل به ما أخبرهم به في هذه الآية، كان هيسلب من قلبه وينسيه القرآن. أقل معنى، خلاص أنت بتفتري الكلام ده علينا، إحنا هنختم عقبك وننسيك اللي أنت بتقوله ده. وقال مجاهد إن يشأ، ده بقى معنى تاني خالص، فسروها بمعنى تاني خالص، قالوا إن يشأ يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يدخل قلبك مشقة من قوله. ففسروا الختم على القلب هنا بمعنى التثبيت. إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلبك بالصبر على أذاهم عشان ما تتعرضش لهذا الكلام، ولكن بيني وبينكم هو المعنى كده بعيد. ختم على القلب الورث في القلب كله يأتي بمعنى الإيه؟ الطبع، وليس بمعنى التثبيت. فهذا المعنى وإن كان جائز لغة إلا أنه ليس أسلوب القرآن المتكرر. وإحنا قلنا هنأخذ اليوم حتى إن شاء الله تعالى في آخر درس في أصول التفسير إن أعلى التفسير تفسير القرآن بالقرآن. فالقرآن دائما لما بيأتي فيه الختم على القلب بيأتي بمعنى إيه؟ العقوبة، لا يأتي بمعنى المثوبة، فيأتي بمعنى الطبع لا يأتي بمعنى التثبيت والربط. وبعض المفسرين قالوا لا، ده الخطاب له صلى الله عليه وسلم والمقصود المشركين، فإن يشأ الله يختم على قلبك، يعني الكلام مش ليك، الكلام ليهم اللي بينسبوا لك كده، لكن إذا كان هذا يقال لك فهم من باب أولى. واضح؟ فقال الخطاب له والمراد الكفار، أي إن يشأ يختم على قلوب الكفار ويعاجرهم بالعقوبة. أيضا هذا المعنى بعيد، فالمعنى الأول أولى، أولى من كل هذه المعاني. وإحنا لولا إن إحنا بنفسر وبننقل تفسير كتاب معين ما كنتش ذكرت هذه الأقوال. وقيل المعنى لو حدثتك نفسك أن تفتري على الله كذبا لطبع على قلبك، فإنه لا يجترئ على الكذب إلا من كان مطبوعا على قلبه. لفسروها بالمعنى الأول لكن وجهوها توجيه ثاني. إيه هو التوجيه الأول؟ إنك لو قلت كده كنا هنختم على قلبك. لا، التفسير الأخير اللي بقوله دوت إنه لو قلت هذا فهذا يدل على أنه قد ختم على قلبك، يعني ما اجترأ على هذا الفعل إلا مختوم على قلبك. لكن أولى هذه التفاسير الأربعة التفسير الأول وتؤيده آية الأحقاف التي ذكرناها. قال الله عز وجل فإن يشأ الله، أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبه، شبيهة بآية الأحقاف. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. سؤالك. نعم يعني انت مش عارف يطبع. بص يا اخواني، الله سبحانه وتعالى جعل القلوب أوعية للفهم ولتعقل الأمور وللتقوى، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إحنا عندنا القلب مفتوح ليقبل الحق كالإناء كالكوز تضع فيه الماء وتتأثر كل الجوارح وتسقى من هذا القلب. هذا القلب قد يغلق وبالتالي مش هيدخل في حق ولا يخرج منه هذا الخير لسائر البلد. قلوبهم مغلقة، لا ده ممكن بعد ما يغلق يلف يبقى عليه غشاوة، تمام؟ كما تقول غشاوة على البصر، البصر موجود لكن في حاجة مش شايف، القلب يغلف. لا ده ممكن اعلى من كده كمان، يتقفل زي ما احنا بنقول بالضبة المفتاح، يبقى عليها اقفالها. واخد بالك ازاي؟ لا ده ممكن كمان نختمه بالشمع الاحمر، هو ده بقى الطبع. فهي درجات في اغلاق القلوب وردت كلها في كتاب الله. خلاص؟ فإن يشاء لا يختم على قلبك، يعني مش بس يغلق قلبك ولا يغلفه ولا يقفله بأقفال، لا لا لا، بقى يطبع عليه بحيث لا يفتح أبدا. فإن يشاء الله يختم على قلبك. ويريد نقف عند كلمة قلبك، رغم أن العلامة في المصحف أظن أمامكم مكتوبة قلي، مش كده؟ قلي معناها جائز الوقف وجائز الوصل والوقف أولى، عكسها صلي معناها الوصل أولى، لكن قلي معناها الوقف أولى. هنا كاتب الوقف أولى؟ لا، ده أنا لو أنا اللي بحط العلامات دي، ما العلامات دي صارت نزلت من عند الله، ده المفسرين بيفهموا المعنى فبيحطوا لنا علامات عشان نقف، لأن الوقف بيبين المعنى، بيجمل المعنى بالوقف، بيظهر المعنى بالوقف، تمام؟ لكن لو كان بيسرد الكلام سردا بلا وقف الكلام يدخل في بعضه. ليه بنحط نقطة وليه بنحط فاصلة وليه بنقول أول السطر؟ عشان يبان المعنى، عشان يظهر. وكذلك في النطق. فهنا المفسرون قالوا إن يجوز الوقف ويجوز الوصف. طب تعالوا كده نوصل يا اخواننا ونشوف. فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل. يمحو الله الباطل، ينفع في الخطر هنا على ختم على القلب؟ ينفع من بعيد شوية. هتغير التفسير، يبقى بناء على تفسير الآية هنقول نوصل. لا طب احنا فسرنا الآية معناها ايه؟ اذا قلت كده يختم الله على قلبك، مش كده؟ وبعدين بقى عموما واصل وابتداء كلام واستئناف كلام، الله سبحانه وتعالى يمحو الباطل، باصل الجمله الله يمحو الباطل، والله يمحو الباطل ويحق الحق بكلماته، فما كان ليترك هذا الباطل ينتشر هكذا وينسب اليه سبحانه وتعالى ولا يمحوه. قال: ويمحو الله الباطل. طب تعالوا نشوف من ناحية الإعراب. فإن يشأ يختم، مين يعرف ديت؟ إن يشأ الله يختم على قلبك. أين المعربون؟ عبد الرحيم تفضل. إن شرطي. إن شرطي. بتعمل إيه؟ بتجزم مفعولين، بتجزم فعلين. إن يشأ يختم. الاثنين مجزومين أهو. ويمحو، لو كانت معطوفة عليها قالك تبقى مجزومة زيها، قالوا لهم ما هي مجزومة، لأن يمحو هتجزم بحذف حرف العلة معايا، يبقى معطوفة. ما الراجل ده ليه بيقول لهم مش ماشية معايا معطوفة؟ قالك لا ده مش معطوفة. كلام ابن كثير رحمه الله قال: ليست معطوفة على قوله يختم فيكون مجزوما. قال: بل هو مرفوع، مرفوع زاد بكثير، ب يقول يمحو محذوف الواو ايه المرفوع كانت الواو تبقى مثبتة. قال لا، قال ابن جرير الطبري حذفت من كتابته الواو في رسم المصحف. احنا قلنا المصحف ليه رسم مخصوص، فده مش من الاعراب حذف الواو، ده من رسم المصحف، زي ما في رسم المصحف بتقرا باسم من غير الف والرحمن من غير الف، لان رسم المصحف كده مش علشان هي مجزومه. قال لك ودي زي قول الله تعالى سندع الزبانيه، يا طه سندع، لكن رسم المصحف سندع. وقال وقوله تعالى ويدعو الانسان بالشر، يا طه ويدعو الانسان بالشر. اذا يا اخواني الواو دي ممكن تحدث من كرسم المصحف بدليل انها مثبتة في بعض المصاحف. اذا ايه الموضوع ده؟ هي في مصاحف فيها حاجة غير حاجة؟ ما هو عثمان بن عفان رضي الله عنه لما بعث المصاحف الى البلدان والى الامصار ارسل لكل مصر النسخة اللي توافق قراءته، فعندي او اعتقد او اظن ان لم تكن الذاكرة عند الكسائي مثبتة الواقع، عند الكسائي مثبتة الواقع يا اخواني. وبالتالي اللي حطوا قلي حطوها بناء على ايه؟ على ان هيفسر لك دلوقتي الايه لو كانت بالواسطه هيبقى معناها ايه؟ فقال لك لمعنيين موجودين ومحتملين، لكن احنا نرجح ان يكون المعنى اللي هو الايه؟ الواو. فقال الواو هكذا قال ابن كثير هنا ليست محذوفه لاجل الجذب، بل الفعل مرفوع ولكن الواو حذفت لرسم المصحف. تمام؟ فإن يشأ الله يختم على قلبه ويمحو الله الباطل، قال هو استئناف، ويختم على قلبك تام، تام يعني الكلام خلص لغاية هنا، تم الكلام، وما بعده مستأنف مقرر لما قبله من نفي الافتراء. ان ربنا سبحانه وتعالى قال فإن يشأ الله يختم على قلبك لو كنت افتريت. وخذ القاعدة العامة، الله يمحو الباطل ويمحو الله الباطل، فهذا احتجاج على من انكر ما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان ما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم باطلا لمحاه كما جرت به عادته سبحانه وتعالى في المؤترين، انه يمحو باطلهم، اما الزبد فيذهب يفاء، فالله يذهب هذا الزبد ويذهب هذا الباطل. ها؟ اكبر دليل ان الكتاب اللي في ايدك كلام الله ايه هو؟ انه لسه في ايدك. انت عمرك شفت باطل بيدنوا آلاف السنين بالصورة دي؟ ما حصلش. فوجود الكتاب في يدك لم يمحى دليل على انه من عند الله، لان الله يمحو الباطل ولو حتى لو ظهر الباطل، ما بيستمرش المئات وآلاف السنين بهذه الطريقة. واضح؟ ويمحو الله الباطل ويحق الحق. قالوا هو الإسلام، الحق هو الايه؟ الإسلام. ويحقه يعني يبينه ويحققه ويثبته ويوضحه بكلماته. ويحق الله الحق بكلماته، أي بما أنزل من القرآن بحججه وبرهانه. لكن الشيخ يسيب الكلام عام أول، ويحق الله الحق كل حق يحق الله عز وجل بكلماته. يقول طب بكلماته معناها القرآن؟ أقول له لا، في الكلمات الشرعية وفي الكلمات القدرية، أي بكلمات التي كتبها عنده أنه يحق الحق سبحانه وتعالى، أنه كتب عنده في الكتاب في اللوح أنه يحق الحق ويبطل الباطل. لكن هم لأني من أول السورة الكلام كله عن الكتاب والوحي ففسروها بالإسلام وكلماته يعني كلمات القرآن. وضحت الفرق؟ طيب. إنه عليم بذات الصدور، يعني يعلم سبحانه وتعالى ما تكنه الضمائر وما تنطوي عليه السرائر. فإن يشأ الله يختم على قلبه ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، وما كان ليخفى عليه ما يدور في خلد محمد صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يقوله. فاهمين ازاي؟ يعني الله عليم بذات الصدور، هو محمد قبل يقول الكلام ده مش استحضره في صدره وقلبه؟ والله عليم بذات الصدور، لمحاه من قلبه ابتداء حتى لا يدخل الى الله عز وجل هذا الذي تدعون انه ليس من عند الله. فهذه الشبهه من هؤلاء المشركين شبهه لا قوام لها، وهذا زعم لا أساس له، وهذه دعوة تخالف المعهود عن علم الله بالسرائر وعن قدرته على ما يريد وعن سنته في إقرار الحق وإزاق الباطل. وإذا لأن كل اللي قلته ملوش مدخل عندنا في العقل مردود عقلا، فهذا الوحي حق وقول محمد حق وصدق، وليس التقول عليه إلا الباطل والظلم والضلال. فهذا الكتاب ليس بكلام محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو كلام الله عز وجل الذي أثبته في قلب محمد وأمره أن يأمر به الناس وأن يبلغه الناس كما أوحى الله إليه وإلى سائر الأنبياء. أم يقولون افترى على الله كذبا؟ الكلام عن القسم الاول من السورة قد تم، كلام عن الوحي ومصدر الوحي والرد على شبه المشركين في الوحي. بعد ذلك يبدأ الكلام عن القسم الثاني في هذه السورة، الحديث عن دلائل الايمان. دلائل الإيمان، دلائل قدرة الله الذي أنزل هذا الوحي، آثار قدرته في كل ما يحيط بنا. وبالتالي هيبدأ بقى الآيات الآن، هتظهر الصورة هتلاقي ومن آياته ومن آياته ومن آياته، بيذكر لك آيات الله الدالة على قدرته سبحانه وتعالى. ما احنا اتكلمنا عن الوحي والنزل من عند الله، وده كل ما أنزل على الرسل هو من عند الله. طيب هيحدثك عن الله وآيات الله وقدرة الله، وهذا له علاقة وثيقة بالقسم الأول. وهيرجع تاني في آخر السورة عشان يربط أولها بآخرها سبحانه وتعالى، ويتكلم لك عن الوحي تاني ويختم الكلام أو يختم السورة بالكلام عن الوحي. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم ويحق الحق بكلماته العليم بذات الصدور. هو الذي يقبل التوبة عن عباده. قالوا يا يقبل من المذنبين من عباده توبتهم إليه مما عملوا من المعاصي واقترفوا من السيئات. ويقبل التوبة، التوبة معناها الندم على المعصية والعزم على عدم العود إليها. وقال بعضهم وهو الذي يقبل التوبة عن أوليائه وأهل طاعته، لكن المعنى الأول هو الأولى طبعا، لأنه يقبل من كل أحد حتى لو كان مشركا وتاب يقبل منه الإسلام، عاصيا يقبل منه توبة. فالصحيح من أقوال المفسرين أنها عامة تشمل كل المذنبين، تشمل كل التائبين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ويدل عليها قوله عن عباده، فتشمل المسلم منهم والايه والكافر. اذا كانت توبته عن خلوص نيه وعزيمه صحيحه فالله يقبل التوبه، وهذه بشاره. لو انت فعلا فعلا فعلا فعلا نيتك خالصه انك نادم على الذنب ده وعايز ترجع لربنا، قلت يا رب تبت اليك، خلاص ربنا قبل توبتك. حاضر، هو الذي يقبل التوبة عن عباده، بس المهم تكون التوبة منهم ايه؟ صادقة، تكون توبة نصوحة، تكون توبة خالصة فعلا هم عايزين يتوبوا عايزين يرجعوا. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فيخبر الله سبحانه وتعالى انه من كرمه اذا تابوا ورجعوا اليه يعفو ويصفح ويستر ويغفر، كما قال تعالى ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله توابا يجد الله غفورا رحيما. وفي حديث انس المشهور في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى اشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها حتى أيس من راحلته، فبينما هو كذلك يعني خلاص انقطع أمله إن ترجع الراحلة وانقطع أمله إن يبقى ليه حياة لأنه في الصحراء والراحلة كان عليها الطعام والشراب، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، لا فوق دماغه هو نام خلاص تحت الشجرة إنه هينفوت، لا الراحلة فوق رأسه، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قال الله يفرح بتوبة العبد أشد من فرح هذا برجوع راحلته إليه بعد أن تأكد أنه هالك. شوفوا ما فرحه قد إيه لما ترد إليه وترجع إليه الحياة. وهذا فيه إثبات صفة الفرح لله، ولكن الفرح الذي يليق بجلاله، وده يعظم المعنى أكبر. شفت رجل ده فرح قد إيه؟ أهو ده فرح مخلوق، هذا فرح مخلوق أشد ما يكون الفرح بالنسبة لمخلوق، فكيف لو كان فرح الله سبحانه وتعالى؟ ربنا يفرح بتوبة العبد، يفرح بتوبة العبد، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده بل ويفرح بها سبحانه وتعالى أشد الإيه؟ أشد الفرح. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، يعني على العموم لمن تاب عن سيئاته، ده كلام الشوكاني. وقال ابن كثير رحمه الله يقبل التوبة في المستقبل ويعفو عن السيئات في الماضي. فاهمين ازاي؟ ما هو العبد هو اذنب يبقى ده الماضي ذنوب، ومقبل على ايه؟ على توبة، توبتك المقبل عليه قبلنا التوبة، لكن لازم تتعذب على اللي فات، لا، ويعفو عن الذي مضى. تمام؟ يبقى يقبل التوبة ده على الأمر المستقبل، ويعفو عن السيئات ده الأمر الإيه؟ الماضي. أعجبتني جدا من كلام ابن كثير رحمه الله. قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، قال في المستقبل، ويعفو عن السيئات أي التي اقترفت في الإيه؟ في الماضي، ويعلم سبحانه ويعلم ما تفعلون أي من خير وشر، فيجازي كلا بما يستحقه. طيب هذه الآية جت هكذا في وسط او بين القسمين، قسمين الصوف. القسم الاول اللي ختم ببيان حال المشركين والظالمين وحال اهل الايمان، فالظالمون مشفقون مما كسبوا واهل الايمان في روضات الجنات، مش كده؟ ونفى كل الشبه عن المشركين، الشبه اللي ذكروها ردها عليهم، وختم الكلام سبحانه وتعالى بتهديد الله. فهات الباب. طب خلاص كده الشبهة اللي كانت عندنا وضحتها لنا يا رب، والحق باب من اول السورة. طب انا اعمل ايه؟ لو توبه تعالى، تعالى توب، هو بيقبل التوبة. انت اجرمت جرما عظيما جدا، وافتريت على الله، وادعيت هذا، وكذبت على النبي، وردت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبت بالوحي. طب تحس ان الدنيا اتقفلت؟ لا، بفتح حالك اهو لو كنت عايز ترجع. قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. واللي فات يا رب؟ قال ويعفو عن السيئات. طب يعني انا لما اعمل خير تاني؟ ايوه، هو سبحانه وتعالى يعلم ما تفعلون، بس افعل الخير. فالآية اللي يشوفها يفتكر انها لأهل الإيمان، بس لا والله، هذه لكل عباد الله. ولهذا جاء بلفظ عبادي، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. لا لسه، لسه الكلام ما خلصش. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يستجيب فعل مضارع، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ها اعرفها ايه؟ ماضي فاعل. ده غلط، ما كنت عايز اقول. ها هي مش فعل وفاعل، هي في ناس اعرفوها فعل وفاعل، لكن الصحيح ان الفاعل هنا ليس الذين امنوا وعملوا الصالحات. مش ويستجيب الذين، مش ويستجيب المؤمنون، ويستجيب الله. فهمتوا ازاي؟ فالفاعل هنا هو لفظ الجلاله، او الفاعل هنا ضمير مستتر يعود على رب العزه سبحانه وتعالى. طيب ويستجيب الله الذين امنوا، اللقاء يستجيب الله الذين امنوا، دي بقول به يعني يعطيهم ما طلبوه منه. اجاب واستجاب، يعني نقول اجاب الله الذين امنوا، ونقول استجاب الله الذين امنوا. انت ممكن ما تكونش مستفرها، انت اصلا مش واخد على الفاظ العرب، لكن يقال اجاب واستجاب الاثنين في لغه العرب. قال لك والدليل على هذا اللي بعدها على طول، ويزيدهم من فضله. انتوا ازاي؟ ويستجيب الله لهؤلاء ويزيدهم. فهمتوا المعنى؟ يبقى يستجيب الله لاهل الايمان، هم عملوا خير، عملوا صالحا، هيستجيب الله عز وجل لأهل الإيمان هذا الخير ويعطيهم جزاءه. لا لا لا، وكمان خد عندك ويزيدهم من فضل سبحانه وتعالى فوق هذه الأعمال التي عملوها ويستحقوا عليها الثواب. وأصل الحبايب، ها ويستجيب الله الذين آمنوا، ها ويزيدهم. فدلت كلمة ويزيدهم من فضله على أن يستجيب أيضا تعود على مين؟ مين الفاعل؟ هو الله. هذا إذا الموصول اللي هو الذين يعملون عن الصلاحات ديت، شيلها كده حط المؤمنون في محل نصب ولا في محل رب؟ في محل نصب. نقول دي ويستجيب الذين آمنوا، عارف عاملين زي آية إيه؟ كما قال تعالى وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. هي كانوهم ولا كانوا لهم؟ وزنوا لهم. واخدين بالكم ازاي؟ فدي زيها بالضبط، فحذفت اللام كما حذفت في قوله تعالى اذا كالوهم او وزنوا، يعني كانوا لهم ووزنوا لهم. فنفس الكلام استجاب لهم، قال تعالى ويستجيب للذين امنوا عن الصلاه. يبقى الذين امنوا عن الصلاه معناه ايه؟ للذين امنوا عن الصلاه حذفت اللام. ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات. وقيل ان الموصول في محل رفع، بس بعدك يعني يبقى ممكن تبقى فاعل. ازاي؟ قالوا يعني يجيبون ربهم اذا دعاهم، كما قال تعالى استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم. تمام؟ فقالوا هنا يجيبون ربهم. ها؟ وقال المبرر معنى ويستجيب الذين امنوا، قال ويستدعي الذين امنوا الاجابه. مش محتاجين للفه دي كلها، المعنى الاول أولى بتفسير هذه الآية، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. في بعض المفسرين قال لك ويستجيب الذين آمنوا يعني يشفعون في إخوانهم، ويزيدهم من فضله قال يشفعون في إخوان إخوانهم، لأن ما جم يفسروا كلمة ويزيدهم من فضله، خلي بالك أهل الإيمان استحقوا الثواب على هذه الأعمال، جميل، وزادهم الله عز وجل فوق هذا الثواب. يعني أنت صليت تستحق على هذه الصلاة حسنة، يكتب عليك 10، يبقى زادك من ايه؟ من فضلك. لا انت قرأت القرآن كل حرف عليه حسن، لا خلهم لك كل حرف ب10، يبقى زادهم من فضلك. لا، بعض العلماء قالوا لا ده يزيدهم من فضله، خلاص هم ربنا اكرمهم واداهم الثواب وضاعت فيهم الاعمال وقال لهم كمان تشفعوا في مين، فزادهم من فضله ليس في شخصهم بل في شخوص الآخرين أو في أشخاص الآخرين. وصلت ولا مش وصلت؟ لو وصلت اعملوا لي كده ازاي وصلت؟ ما وصلت شيء؟ ما وصلت شيء؟ صلى على رسول الله. الآن أنت عملت معروف، تمام؟ عملت فيا معروف وانا عايز اكافئك على هذا المعروف، انت اديتني حاجة تساوي 10، رحت مديك حاجة تساوي 1000، يبقى انا زدتك ولا ما زدتكش؟ اعطيتك ما تستحق 10 وزدتك من فضلي انا حاجة زيادة من عندي انا. لا لا لا لا لا، ده انا اديتك وقلت لك خد كمان، انت اديتني موبايل خد اصل موبايل وعشر موبايلات لحبايبك، فهمتني ازاي؟ فممكن ازيدك في نفس العطاء اللي جاء لك انت، وممكن ازيدك ان انا ادي لك تدي غيرك كمان. وصلت ولا وصلتش؟ تمام؟ يبقى ويزيدهم من فضلك سبحانه وتعالى، اما هم عظم الاجر على العمل اللي قدموه، ها؟ واما لكم ولاخوانكم فيشفعون لاخوانكم. ففسروا قال ويزيدهم من فضله يعني يشفعهم في اخوانهم. تحب بقى تعم ربنا ولا تحبش؟ تحب تقدم لله ولا تحبش؟ اللي بتقدمه بيضاعف، اللي بتقدمه لله بيضاعف. وبقول لك بيضاعف، انسى المتكلم، انسى ابراهيم، لان يضاعف دي بتاعتي انا. لا لا، انسى بيضاعف دي لمين؟ لرب العزة، ربنا سبحانه وتعالى اللي هيضاعف، فكيف نكون المضاعفة؟ فإن ازاي؟ لأن نسبة هذه المضاعفة إلى الله عز وجل يديها معنى تاني خالص، وده اللي خدناه في أصول التفسير، إنك وأنت بتقرأ التفسير انسب الكلام إلى قائله، شوف مين اللي قاله عشان تفهم المعنى دوت، تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى هو القائل، ربنا سبحانه يقول ويزيدهم من فضله، يبقى يزيدهم على ما طلبوه، زادهم على ما يستحقونه من الثواب تفضلا منه، لا لا لا لا، وزيادة أخرى وهي الشفاعة في إخوانه، يبقى يعطيه مزيدا ويعطيهم ما يعطونه لإخوانه. والكافرون على الجناح الآخر لهم عذاب شديد. ها؟ فلو قبلت هذا بما ذكر المؤمن فيما قبله فشتان شتان، والكافرون لهم عذاب شديد. طيب الزيادة ديت لا حدود لها ولا حساب لها، لا حدود ولا حساب. مش كده؟ الله سبحانه وتعالى بيرزق الصائمين والصابرين بغير بغير حساب، ما تعبش، دي زياده مفتوحه دائمه لا تنتهي ولا تنقطع. والزياده دي فين يا اخواني؟ الدنيا والاخره، الكلام هنا على الاخره، لا الكلام هنا على الاخره، لان زياده الدنيا محدوده من رحمه الله بنا. وصلت؟ يبقى رب سبحانه وتعالى ولا يزيده. قال الله عز وجل وهو الذي يقول توبت على عباده ويعفو عن السيئات المتفرغ ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله بالزياده غير المحدوده. اما في الدنيا فالزياده محدوده رحمه من الله بنا. عارف ليه؟ خلاص انت عملت الصالحات ربنا اداك زياده ودنتها مفتوحه هتضغيك وتخرجك عن هذا الخير فتحرم الزياده الحقيقيه في الاخره. ولهذا قال الله بعدها ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء بين قوله تعالى ويزيدهم من فضله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. ما معنى ولو بسط؟ بسط يعني ايه؟ يبقى انا هبسط لك الموضوع هسهله لك ولا هكبره لك؟ تحب ابسطه لك ولا لا؟ يبقى ابسطه لك انا هخليه بسيط. ولهذا بعطيه كتاب المبسوط معناه لام تبسيط المبسوط يعني الموسع مش كده؟ ولو بسط الله يعني لو وسع الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. ولهذا خلي بالك لما يوسع عليك الرزق خلي بالك من اللحظات اللي ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك فيها من الدنيا. خلي بالك كده لما تلاقي مشروع مشي والفلوس كترت اقف مع نفسك لان بسط الرزق يؤدي الى البقر بسط الرزق يؤدي الى العصيان بسط الرزق يؤدي الى نسيان ما كنت فيه من العباده بسط الرزق يؤدي الى التكبر ورؤية النفس واحتقار الناس بسط الرزق هيخليك بعد كده تطلب اللي مش ليك. انتبه عند بسط الارزاق ولو علم الفطن هذا ما حزم لقبض الارزاق لان قبض الرزق بيوفقه على باب ربه وهذه الوقفة خير له من الدنيا وبعدها. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. يقول ابن الشوكاني رحمه الله لو وسع الله لهم رزقهم لبغوا في الارض لعصوا فيها وبطروا النعمه وتكبروا وطلب ما ليس لهم طلبوا. تمام. ولهذا يقول قتاده كان يقال خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك. ركز كده. خير العيش احسن رزق يجيلك هو الرزق الذي لا يلهيك ولا يطغيك. اللهم نسألك رزقا لا يلهي ولا يطغيك. يلهيك عارف عن ايه؟ هو الاستاذ فلان ما جاش النهارده ليه؟ معلش اصله بيسهر. قول لي كده. طب هو ما عادش ما جاش ده العصر كمان فات منه النهارده. معلش اصل الشغل. فبدأ يفتح عليه أبواب في الأرزاق بتلهيه بتنسيه العبادة بتنسيه الطاعة. ده الرزق الذي يلهي. وفي رزق ما يلهيه صاحبه بس صاحبه واقف لنفسه قد أفلح من زكاه. لا الزباين والناس والدنيا مفتوحة خلاص الله أكبر وخلاص يا اخواننا خلاص العصر ابدا يشد المحل. يا عم نصبر الله يهديك ده الراجل بيشتري بيها ب 200 وده ب 100 ده فيها ارزاق. لا ما بيلهينيش ابدا الرزق عن هذه العباده. ما يلهيك. الله يفتح عليك. ولا يطغيك. يخليه شايف نفسه محتقر الاخرين. يخليه يتكبر على الحق. يبقى ممكن ودي درجه اسوء طبعا. الاولاني لسه متواضع وكل حاجه بس مطحون ومشغول وملهي عما هو خير له. اما الثاني لا، انا مش مالي ولا حاجه بس حصل عندي لون من الكبر ورؤيه النفس والصدور عن الحق وغمط الناس. فانتبهوا، فان الرزق وسعة الرزق تولد آفتين: الانشغال عما هو خير له من أمور الآخرة، ثانيا البطر ورؤية النفس والتبطر على الناس والتكبر عليه. قال الله: ولو بسط الله الرزق. خلي بالك من كلمة بسط، لازم ترقق الباء والسين، الطاء بعدها مفخمة، فبعض الناس بتفوت منه يقول لك ولو بسط، جعلتها صادا، تفخيم السين اجعلها صادا مش كده، هي بسط بسط. تمام، الترقيق هتلاقي شفايفك عامله فيها، التفخيم هتعرف ص س. فاهمين ازاي؟ ولو باسا طا طا مفخمه. تمام، في ناس بتتكسف يعني اقعد اعمل شفايف كده. ما هو ده الفرق بين القراءه الصحيحه والقراءه الخاطئه. حركه امرئ بفكه، حركات الفك دي والشفتين هي اللي بتعمل الصوت ده. تمام، عايزك كده وانت بتتكلم في المحمول وافتح السبيكر انت بتسمع من الفرن اللي فوق ده، اعمل بوك اهو واسمع الصوت اللي عامل ازاي. ها سمع حالكم صح صح شويه، رن علي ابو محمد، رن علي، معاك رصيد؟ ادي الكذب، رن علي ابو حميد، ابو حميد اللي وراه، مش ابو حميد غيرك، انت احسن ابو حميد. صفر 12 عشان ده اللي فيه سبيكر. فخليك عندك. طب يا عم حد معاه شبكه يرن علينا بس رايك. ايه الموضوع؟ ده اسمه نشاط. بيقول لك بنعمل نشاط. ايوه رن يا عم. الحمد انت الاول. هنسمع بقى الاخ احمد. السلام عليكم. اقرا علينا سوره الفاتحه يا اخ احمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. ملاحظين ايه؟ لما عملنا كده الصوت عمل ايه؟ تخد. ما لاحظتوش؟ خليها مره ثانيه. انت سمعت ان الصوت اختلف ازاي ولا ما خدش بالك؟ لا الصوت تخن لما حطيت، لما عملت حاجه كده تخن. وده طبيعي يا اخوان، وده طبيعي. فانت لما تعوز الصوت يتخن يبقى يصير مفخما لازم تطلع شفايفك لبره كده. باسا طا طا. شفتوا ازاي؟ عارف لما تعوز كده؟ باسا طا طا باسا باسا طا. شفتوني ازاي؟ نرجع تاني نعود. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. اي من الرزق لعباده بتقدير على حسب مشيئته سبحانه وتعالى. انه شوف الكلمه بقى اللي تخلي الواحد يحس انه ضعيف جدا بين يدي الله تعالى. انه بعباده خبير بصير، خبير باحوالهم، عليم بامورهم الباطنه، بصير بما يصلحهم. انت لو بتختار لنفسك عايز رزق على طول وما تعرفش تربي نفسك وتبقى عمال تخش في الطغيان ورؤيه النفس والانتهاء عما هو انفع لك او الانشغال عن هو انفع لك ومستمر برضه، وصحتك اتعدمت العافيه وانشغلت عن زوجه وعن ولد والدنيا كلها باظت وبرضك مستمر. لكن الله يعلم منك ما لا تعلمه من نفسك. إنه بعباده خبير بصير يعلم ما يصلحهم. ولهذا في بعض الآثار إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أقرضه لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. من عبادي، خلينا من كلمة من عبادي، هو بعباده خبير بصير. مين اللي ينفع معاه انه يوسع عليه الوقت، ومين ينفع يضيق عليه، مين ينفع ينجح ومين ما ينجحش في الدنيا، في امتحانات الدنيا، مين ينفع يطلع الاول ومين ينفع ما يطلعش من الاوائل، يعالجك يربيك تمام حتى يختار له ما هو اصلح له سبحانه. فاللهم ادعو دائما بدعاء ده، لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك، واجعل امرنا واختيارنا لانفسنا هو اختيار. شكلنا بيعلمهم الاستخاره في كل شيء. ليه؟ بتوكل ربنا، اختار لي انت اللي انفع ليا في ديني ودنياي وعاقبتي، واصرف عني ما هو سوى ذلك. لازم تشعر بهذا الافتقار الى الله، كما قال تعالى: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا اعلم. ما في حق نفسي، ايوه بتعرف انت، ما تعرف الا الصح. فاحنا محتاجين فعلا ذله بين يدي سبحانه وتعالى، فعلا وتطويل تام لله سبحانه وتعالى. اذا كنت كذلك فلن تأسى على خير فات ولا تحزن ابدا، فلا تفرح ولا تأسى. قال الله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، ولكن سبحانه من رحمته ينزل بقدر ما يشاء، انه بعباده خبير بصير. نجيب الاربع ايات والخمس اربع ايات مع بعض. ام يقولون افترى على الله كذبا، فان يشاء الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، انه عليم بذات الصدور، وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. يا ريت الواحد مع اللي جنبه كده في دقيقتين يسمع له الأربع دول. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وهو الولي الحميد. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. طبعا بدأت الآيات زي ما لاحظتوا كده: وهو الذي يقبل التوبة، وهو الذي ينزل الغيث، بعدها ومن آياته، ومن آياته. قلت لكم بدأنا في القسم الثاني من السورة اللي هو تعريف برب العالمين وبيان قدرته. وهو سبحانه وتعالى الذي ينزل الغيث. ما معنى الغيث؟ المطر. المطر ليه أسماء كثيرة، حد يعرفها؟ الغيث والمطر والصيد والطل، والمطر الشديد والقطر، فلماذا المطر مش سامع الودق؟ فترى الودق. فلماذا اختار الله سبحانه وتعالى هذا اللفظ؟ مش معنى الغيث كلمة الغيث دي هيحفظ الله يفتح عليك، يبقى بتشعرك ان كان في ناس بتستغيث فجاء الغيث. واخد بالك ازاي؟ كان ناس بتستغيث فجاء الغيث، المعنى ده تعيشه وتحسه من كلمة الغيث. بس المشكلة ان احنا ما بقول لكم مشكلتنا ان احنا بناخدش بالنا من الفاظ كلمات العرب. عيش الكلمة، عيش الكلمة، عيشها. الكلمة دي بتوحي، بتوحي القلوب والله. كلمة بص الله بما يديها من اثنين، كلمة تلاقي واحد يبقى حزين ويفرح بكلمة يسمعها. الكلمة دي ليها واقع في الانسان. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى المعجزة الخاتمة كلاما، القرآن. لان الكلمة دي لو عشتها تبقى فعلا معجزة بتحرك صاحبها. طب الغيث قال لك لانهم بيستغيثوا فاغاثهم، فبتشعرك ان كان في ناس عندها مشكلة كبيرة جدا وبتستغيث، فالذي يغيثهم هو الله. قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. ياكد بقى المعبول هو من بعد ما قنطوا الغيث اي المطر، وهو انفع انواع الرزق على فكرة بالنسبة للارزاق المادية انفعها واعلاها هو الايه؟ الغيث. ولهذا قال عز وجل في السماء رزقكم وما توعدون. تعالى كده شوف اي حاجة، اي حاجة تخطر ببالك هتلاقي ان المطر ونزوله لدخل فيها. نزل المطر فخرج الزرع وشرب واكل هذا الزرع الحيوان، فشرب واكل وصنع وتاجر الانسان. يبقى الخير كله جاي منين؟ في المطر. تفهمون ازاي؟ احنا هنصنع ايه؟ من منتجات نباتية ولا حيوانية؟ كلاهما لا يحيا الا بالماء النازل من السماء. تمام؟ يبقى فعلا نزول المطر اغاثهم، ده خلاص كانوا هيموتوا هيموتوا. لا زراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا اكل ولا شرب. الا ان ينزل الايه؟ وهو الذي ينزل الغيث. قال وهو انفع انواع الرزق واعمها فائدة واكثرها مصلحة، بل به كل الارزاق تكون الا الارزاق المعنوية طبعا. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، يعني قنطوا اشد اليأس. كما قال تعالى وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين، قبل ما نزل عليهم الغيث. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. بايه؟ بنزول ايه؟ هذا الغيث. مش وينشر رزقه، لا، ما يؤدي اليه ذلك هو رحمة العباد لهذا الرزق. فقال وينشر رحمته وهو الولي الحميد الله. يبقى ذكر لك الارزاق المادية والولاية هذه تكون للصالحين من عباده بجلب المنافع لهم ودفع الشرور عنهم. ده دخلنا كده في الارزاق المعنوية. الحميد المستحق للحمد على انعامه العام والخاص، العام للخلق والخاص لأهل الإيمان. وهو الولي لأهل الإيمان للصالحين، هو وليهم. الحميد أي المستحق للحمد من هؤلاء ومن هؤلاء، وهو الولي الحميد. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. ومن آياته خلق السماوات والأرض يشاء قدير. ومن آياته سبحانه خلق السماوات والأرض على هذه الكيفية العجيبة والصنعة الغريبة، وما بث فيهما من دابة. وما هذه مال ايه؟ تمام. ومن آياته خلق السماوات والأرض وبث الدواب فيهما، او والذي بث فيهما، يا موصول يا مصدر. وما بث فيهما من دابة، من هذه مش تبيضية، لا بيانية. وما بث فيهما عبارة عن ايه؟ من الدواب. ما معنى الدابة؟ الدابة كل ما يدب على الارض. كل ما يدب على ايه؟ على الارض بس. طب هو بيقول وبث فيهما، وما بث فيهما، يبقى السماء والارض. لا، السماء والارض. وبالتالي هيشمل الملائكة، مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، ها الأطيط اللي هو الصوت من شدة الزحام، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو قائم أو راكع، مش كده؟ يبقى في في في في ملائكه بتدب على السماء. يبقى وما بث فيهما تشمل الارض والسماء، تمام. ملائكه انس جن سائر الحيوانات على اختلاف اشكالهم والوانهم ولغاتهم وطباعهم واجناسهم وانواعهم، فرقهم في الارض في ارجاء واقطار السماوات والارض. وبعض العلماء قال لك لا، ده بث، انما البث في الارض فقط. قال لا ازاي يا جماعه، ده ربنا بيقول وما بث فيهما من دابه، والكلام على السماوات والارض ومن هذه خلق. قال لك لا، ده دي قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وفي الحقيقه اللؤلؤ والمرجان بيخرج من العذب ولا بيخرج من المالح؟ ها؟ يخرج من المالح فقط، مفيش لؤلؤ ومرجان في العذب، مش كده؟ فقال لك قد يجمع ويفرق بينهما، ان يذكر واحده ويبقى الامر ده متعلق بها. فهمتوا ازاي؟ فقال لا، ده ما بث في الارض دون السماء. نقول له لا، احنا ممكن لانه عايز يفسر الدواب اي ما دب على الارض وفقط، لكن التفسير الاشمل والاعم احنا ايه اللي يلجئنا الى هذا التخصيص او هذا القصر على احدهما؟ ويخلق ما لا تعلمون، تمام. يبقى وما بث فيهما، ما بث فيهما السماوات والارض، وما بث فيهما من دابة. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. الله، بتظهر قدرة الله في هذه الآية. بث فيهما من دابة. طب ايه رأيك انت؟ عدد اللي بث في الأرض وفي السماء يجمعهم إذا يشاء. عايز تعرف ضعفك؟ ها؟ رد شوية كتاكيت واطلبهم بس من الاخص، روح اجمعهم تلاقي حته كتكوت خليك عمال تتنطط وتجري يمين وشمال. خد يا ابني حلق معايا، مش عارف امسكه، مش كده؟ نحن عجز يا اخواني والله. الله سبحانه وتعالى ما اعتقد الخلق، تعرف انت بتتكلم في ايه ولا مش عارف؟ تعرف تتكلم عن ايه؟ تتكلم عن مخلوقات بثت في الارض. انا بتكلم الان مش عن عدد البشر ولا ملائكة ولا جن وفقط، لا، انت بتكلم عن نمل في جحوره، بتكلم عن اسماك وحيوانات بحرية لا تحصى عددا وشكلا ونوعا وجنسا، تكلم عن نحل ونمل واسماك وحيوانات في البحر وانعام ووحوش في البراري، تتكلم عن امور عظيمه، تتكلم عن ميكروبات وفيروسات، ما كل ده بيجمع. لا تتكلم عن نباتات، تتكلم عن ذرات تراب، ودي كلها من خلقي، مش ده كله من خلق السماوات والارض؟ وده كله بنتكلم في الارض مع مر اجيال وعصور. ما انا بقولك عايز تنزل القران منزله وتستشعر بعظمة رب العالمين، عيش المعاني يا اخي الكريم. هو ايه اللي هيجمعه؟ كل شيء يجمع خلق، يجمع خلق. فلا اله الا الله، لا اله الا الله على كل شيء قدير، وهو على جمعهم اذا يشاء قدير. تمام؟ بثها ونشرها، ايوه، ويجمعها متى شاء وكيف شاء واين شاء، في المكان الذي اراد. في الارض ده ايه؟ ارض المحشر، وكله يجي على ارض المحشر، كله يجي على ارض المحشر، كل شيء. واذا الوحوش حشر، فجمعهم وحشرهم يشمل حتى الوحوش والاسماك، كل هذا يحشر. فسبحانك، سبحانك. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نكتفي اليوم بهذا القدر. ان شاء الله هنبدا درس الاصول بعد 10 دقائق، بس نحط اسئله. اسئله. افترى، ما معنى الكلمات التاليه؟ افترى، يختم، يختم على قلب. عرفتوا معنى يعفو؟ كلمة يعفو عن ساعتها مين؟ تعرف عفى الاثر يعني خلاص ما عادش موجود، انطمس، انمحى. تمام؟ احنا صح انشغلنا بحكايه دي في الماضي ودي في المستقبل وما فسرناش المعنى. عفى الاثر يعني ما عادش موجود، ده معنى يعفو. ايضا الغيث قنطه دابة. ثانيا السؤال الثاني، رد الله عز وجل في هذه السورة شبهتين من شبه الكافرين في الوحي والرسالة، اذكرهما واذكر الرد. أم لهم شركاء أم يقولون افترى؟ الله أعلم بالعباد من أنفسهم وما يصلحهم، الله أعلم بالعباد وما يصلحهم من أنفسهم. نعم. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. زيها إيه؟ هو الذي نزل غيثا بعد ما قنطوا. بيان عظم قدرة الله عز وجل في حشر الخلائق وبعثه. قوله ها؟ وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. أخوكم أحمد الله يحفظه جاءنا بالخير الشهري، اعتدنا منه يسموها ايه؟ وظائف اليوم والليل. تتوقع الورق اللي جاي عن ايه؟ عن ثلاث ايام ثلاث ايام خلصة هنعيد ثلاث ايام لسه خلصين اهو لسه فضلنا 20 يوم لا ايه الشهر اللي جاي؟ شعبان فان شاء الله تاخدوا الورقه كل اللي عنده مسجد او كده او مكان يراه الناس وزعها الورقه هي اللي عاوز حاجه منها اتفضل